الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على أحكام التوبة أن من تعذر في بحث مسألة أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب، فكيف حكم توبته؟ وذكر أن هذا يتصور في حق الله وفي حق العباد. في حق الله كمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم، فذكر اختلاف السلف وذكر حجة من قال بأنه يقضي هذه الصلاة، ثم شرع في ذكر حجج من يقول بأنها قد ضاعت منه وفاتت إلى يوم القيامة ولا سبيل إلى قضائها، وإنما يكثر من النوافل والعبادات ليعوض ما فاته. قال في تكملة حجج هذا الفريق، قالوا: وأما استدلالكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فأوجب القضاء على المعذور فالمفرط أولى، فهذه الحجة إلى أن تكون عليكم أقرب منها أن تكون لكم، فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت أن يكون الترك عن نوم أو نسيان. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يقول: والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه، فلم يبق معكم إلا مجرد قياس المفرط العاصي المستحق للعقوبة على من عذره الله، ولم ينسب إلى تفريط ولا معصية، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت التي بعدها. وأي قياس في الدنيا أفسد من هذا القياس وأبطل، أن يقيس المفرط العاصي على المعذور الناسي والنائم. قالوا: وأيضا فهذا لن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل وقتها المأمور به لمثله فيما استيقظ وذكر، هذا وقت صلاته هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. وهذه اللام عند كثير من النحاة اللام الوقتية، أي عند ذكري أو في وقت ذكري. يقول: هذا في حق هذا النائم والناسي، والصلاة في حقه وقتها حين استيقظ وحين ذكر، فهذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها في حقه، بخلاف الآخر فالكل متفق على أن المفرط والعامد قد أخر الصلاة عن وقتها. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصبح يوم الوادي، يوم ناموا في واد فغلبتهم عيونهم حتى استيقظوا بحر الشمس. قالوا: ما صلى الصبح يوم الوادي بعد طلوع الشمس إلا في وقتها حقيقة. قالوا: والأوقات ثلاثة أنواع: وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور، فهي خمسة أوقات، صلاة الخمس المعلومة، ووقت للذاكر المستيقظ المعذور، وهي ثلاثة، هي كل صلاتين مجموعتين، والصبح صلاة الظهر والعصر وقتهم من أول الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب والعشاء من غروب الشمس إلى نصف الليل أو إلى طلوع الفجر على قول الجمهور، ووقت صلاة الصبح. يقول: وقت للذاكر المستيقظ المعذور، المعذور بعذر ورد به الشرع كالسفر والمطر والمرض، يجوز أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هي ثلاثة أوقات، فإن في حقه وقت الظهر والعصر واحد، ووقت المغرب والعشاء واحد، ووقت الفجر واحد، فالأوقات في حق هذا ثلاثة. وإذا أخر الظهر إلى أن فعلها وقت العصر أو في وقت العصر فإنما صلاها في وقتها. يقول ووقت في حق غير المكلف، إذا بيقول وقت للقادر المستيقظ الذاكر، وهي ثلاثة أوقات اللي هو غير المعذور، وقت للذاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاثة، ووقت في حق غير المكلف بنوم أو نسيان فهو غير محدود البتة، هذا الوقت غير محدد، بل الوقت في حقه عند يقظته وذكره لا وقت له إلا ذلك. هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعده. وهذا المفرط المضيع خارج عن هذه الأقسام، وهو قسم رابع، فبأيها تلحقونه؟ يعني ليس من حقكم أن تلحقوه بوقت الذي كان غير مكلف. قالوا وقد شرع الله سبحانه قضاء رمضان لمن أفطره لعذر من حيض أو سفر أو مرض، ولم يشرعه قط لمن أفطره متعمدا من غير عذر، لا بنص ولا بإيماء ولا تنبيه ولا تقتضيه قواعده، وإنما غاية ما معكم قياسه على المعذور مع اضطراب قواعد الشرع على التفريق بينهما. بل قد أخبر الشارع أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم فطره بلا عذر فضلا عن يوم مثله. هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم ليقول أن الشرع أن الله لم يشرع قط لمن أفطر متعمدا من غير عذر أن يقضي رمضان، كلام غير صحيح. بل قد ثبت من طرق متعددة في حديث المجامع في رمضان أنه قال وقض يوما مكانه، وإن كان فيها مقال لكن بمجموعها تصلح للاحتجاج. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث عن هذه الزيادة أنه قال له وقض يوما مكانه، وهي زيادة لا تعارض ما ثبت من الكفارة. وكذلك بمفهوم المخالفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أفطر ماسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، مفهوم المخالفة أن من أفطر عامدا فعليه القضاء وليه والكفارة، فهذا دليل على أن رمضان يقضى. ولكن نحن نقول بوجوب القضاء في رمضان وعدم مشروعية قضاء الصلوات، فقد فرق الشرع بينهما، فإن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فالشرع قد فرق بينهما. نقول وما ورد به دليل بالقضاء قلنا به، وما لم يرد به فنحن لا نقول، لأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. فقوله لم يشرعه قط لمن أفطر متعمدا من غير عذر لا بنص ولا إيماء ولا تنبيه غير صحيح، بل بالنص والتنبيه ومفهوم المخالفة في قوله من أفطر ماسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، مفهوم المخالفة أنه عليه القضاء والكفارة. وقواعد الشرع تقتضي لأن الصيام غير الصلاة، تكرار الصوم أقل، ولذلك شرع أن يقضى لمن أفطرت مثلا في رمضان بعذر الحيض مع أنها لا تقضي الصلاة. وأما قوله بل قد أخبر الشارع أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم فطر عن يوم يفطره بلا عذر فضلا عن يوم مثله، فهذا لم يثبت حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو حديث ضعيف وروي موقوفا على أبي هريرة. ونحن نقول بمقتضى ذلك أنه لا يحصل له الثواب، ولكن مع التوبة يلزمه أن يقضي يوم مكانه وإن لم يحصل ثوابه ولو صام الدهر كله. فنحن نقول بمقتضى هذا الأثر الحديث الضعيف لو ثبت، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يشرع القضاء، لأنه قد ثبت الأمر بالقضاء في رمضان. قالوا لهم قول من يقول لا يجب قضاء الصلاة الفائتة ولا تشرع، وأما قولكم إنه كان يجب عليه أمران، العبادة وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر، فهذا إنما ينفع فيما إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطا بالآخر ارتباط الشرطية، كمن أمر بالحج والزكاة فترك أحدهما لم يسقط عنه الآخر، وأما إذا كان أحدهما شرطا في الآخر وقد تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به فكيف يقال إنه يؤمر بالآخر بدونه ويصح منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين أمره الله بذلك؟ وهل الكلام إلا فيه؟ أي أن الإيقاع العبادة في الوقت شرط في صحتها، كما لو صلى قبل الوقت فصلاته باطلة فكذلك بعد الوقت، الوقت شرط في صحة الصلاة. قالوا: وإن قلنا إنما يجب القضاء بأمر جديد، هذا الصحيح، لأن عائشة رضي الله عنها احتجت لعدم الصلاة على الحائض، عدم قضاء الصلاة بعدم ورود الأمر بالقضاء، كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ما قالتش ونهينا عن قضاء الصلاة، قالت لم إيه؟ لم نؤمر، ده دليل على إن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وإن عدم ورود الأمر بالقضاء دليل على عدم وجوب الإيه؟ القضاء، بل عدم مشروعية القضاء. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لمن قالت أن تقضي الصلاة أيام حيضها، قالت: أحرورية أنت؟ فذكرت هذا الحديث، فدل هذا على أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وإن عدم ورود الأمر بالقضاء دليل على عدم مشروعية القضاء. يقول: وإن قلنا إنما يجب القضاء بأمر جديد فلا أمر معكم بالقضاء في محل النزاع، وقياسه على مواقع الإجماع ممتنع كما بيناه. مواقع الإجماع هو النائم والإيه؟ والناس، يقضي لأن الرسول أمره بذلك، فأنت تقيس غير المعذور على المعذور قياس ممتنع. وإن قلنا يجب الأمر وإن يجب القضاء بالأمر الأول فهذا فيما إذا كان القضاء نافعا ومصلحته كمصلحة الأداء، كقضاء المريض والمسافر والحائض للصوم، وقضاء المغمى عليه والنائم والناس، مع أن المغمى عليه فيه خلاف أنه ملحق بالمجنون لأنه سقط عنه التكليف وعاجز عن اليقظة، أم ملحق بالنائم والناس. يقول: أما إذا كان القضاء غير مبرئ للذمة ولا هو معذور بتأخير الواجب عن وقته فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثان، وإنما هو القياس الذي علم افتراق الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التأثير مانع للإلحاق. قالوا: أما قولكم إنه إذا لم يمكن تدارك مصلحة الفعل تدارك منها ما أمكن، فهذا إنما يفيد إذا لم يمكن حصول المصلحة على شرط تزول المصلحة بزواله، والتدارك بعد فوات شرطه وخروجه عن الوقت عن الوجه المأمور به ممتنع. بنقول الوقت شرط، فالمصلحة مصلحة العبادة مرتبطة بهذا الشرط. يقول: إلا بأمر آخر من التوبة وتكفير تدارك الأمر. طبعا ماذا يصنع؟ هيتداركه بأمر آخر، مش هيتداركه لنؤدي العبادة على غير شرطها. إذا ده أشبه بالوقوف بعرفة، إذا فاته الوقوف بعرفة لم يصح أن يقضي الوقوف به بعرفة، مفعش يقول مثلا طبعا أنا جيت متأخر أقف بعرفة يوم العاشر بعد شروق الفجر، أو أنه يقف يوم الحادي عشر أو الثاني عشر، لا، قد فاته ولابد أن يحج من عام إيه؟ قابل، فلا وقت محدد، فلا يصح هذا وقت محدد شرطه، وشرط الوقوف بعرفة أن يكون في يوم التاسع وفجر وليلة إيه؟ العاشر، إذا فاته قد فات. ماذا يصنع بقى؟ كيف يمكن تدارك؟ يتدارك بأمر آخر من التوبة وتكثير النوافل والحسنات، وأما تدارك غير هذا الفعل فكلا ولما. قالوا: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقد أبعد النجعة من احتج به، فإن هذا إنما يدل على أن المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يقدر عليه منه، أمر بمجموعة أوامر عجز عن بعضها يفعل ماذا؟ يفعل ما قدر عليه، كمن عجز عن القيام في الصلاة أو عن إكمال غسل أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوء أو عن إكمال الفاتحة أو عن تمام الكفاية في الإنفاق الواجب ونحو ذلك، أتى بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. أما من ترك المأمور به حتى خرج وقته عمدا وتفريطا بلا عذر فلا تناوله الحديث، ولو كان الحديث متناولا له لما توعده بإحباط عمله، إنه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول وتشبيه ولا لما توعده بإحباط عمله وتشبيهه بمن سلب أهله وماله، من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يقول وبقي بلا أهل ولا مال. قالوا أما قولكم إنه لا يظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد المفرط بعدم إيجاب القضاء عليه وتكليف المعذور به فكلام بعيد عن التحقيق. هما قالوا من ضمن الحجج، قالوا ازاي هتخففه عن ترك الصلاة عمدا؟ تخففه عمدا تقول ما تقضيش، والمعذور نقول له اقضي؟ يقول هذا كلام بعيد عن التحقيق لين البطلان، فإن هذا المعذور إنما فعل ما أمر به في وقته كما تقدم، فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي صلى في وقته، ونحن لم نسقط القضاء عن العامد المفرط تخفيفا عنه، بل لأنه غير نافع له ولا مقبول منه ولا مأمور به، فلا سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركه، فأين التخفيف عنه؟ عايزين نقول لا، ده في الحقيقة بنقول له مالكش القضاء عقوبة وحرمانا، ده القضاء ده تخفيف، إنك تقضي في وقت آخر ده نوع من الإيه؟ من التدارك، لكن هذا معاقب بأنه لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة التي فاتته إلى يوم القيامة، ضاعت منه إلى يوم القيامة، فالصلاة نعمة من الله عز وجل، أنتم تخففون عنه حين تقولون أنه يقضي بعد ذلك وأنه يتداركها، ونحن نقول بل لا يمكنه أن يتدارك هذه الصلاة. يقول الشيخ حامد الشيخ رحمه الله: فإنه حرمان وعقوبة له لا يتخلص منها إلا بالتوبة يعود بها إلى الإسلام، إنه رجح تكفيره صادقا مخلصا حريصا على اغتنام الفرص التي يهيئها له ربه الرحمن الرحيم للاتصال به والتشرف بمناجاته وسؤاله حوائجه ليكون من المفلحين. قالوا: وأما قولكم إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، وإذا تعذر المبدل انتقل إلى بدله، فهل هذا إلا مجرد دعوة؟ ما عندكوش عليها دليل يعني؟ أنتم تدعون أن دي مطرح دي، منين أن ده بدل ده؟ يقول: وهل وقع النزاع إلا في هذا؟ فما الدليل على أن صلاة هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولا، وبكونها مقبولة نافعة ثانيا، وبكونها بدلا ثالثا، ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة، وإنما يعلم كون الشيء بدلا يعني عن شيء آخر بجعل الشارع له كذلك، كشرعه التيمم عند العجز عن استعمال الماء، والإطعام عند العجز عن الصيام يعني في كفارة الظهار مثلا، وبالعكس كما في كفارة اليمين جعل الصيام بدلا عن الإيه؟ عن الإطعام. فأين جعل الشرع قضاء هذا المفرط المضيع بدلا عن فعله العبادة في الوقت؟ وهل ذلك إلى القياس الذي قد تبين فساده؟ قالوا: وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها فمن هذا النمط، اللي هو احتجاج من يقول فاقضوا الله فالله حق في القضاء، زي ما واحد كان عليه دين لواحد فأخر قضاءه متعمدا، هنقول له ايه؟ اقضي. فهما بيقولوا ده زي ده، في الحجة التي يعني جعلت الشوكاني رحمه الله يرجح وجوب القضاء هي أقوى ما رآه في ذلك. يقولها من هذا النمط لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة، فالوجوب في حقه ليس مؤقتا محدودا، وحقوق الآدميين لما يؤدي حقوق الآدميين ما هياش محددة الطرفين، بل أنت لو يكون كونك أنت من يوم ساعة ما اقتربت هذا الحد الذي انتهيت إليه ولم تؤدي الدين مفرطا ما بينتهيش، لأن حق الآدمي عايز ياخذ حقه كذلك أيضا، وليس أن هذا شرط جعله الله عز وجل في أداء العباد. يقول: لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة، فالوجوب في حقه ليس مؤقتا محدودا بل هو على الفور كالزكاة والحج عند من يراه على الفور، عند من يرى أن تحديد الدين لا يعني يوجب على صاحب الحق أن يؤجله. يقول: فلا يتصور فيه إخراج عن وقته عن وقت محدود هو شرط لفعله، نعم أولى الأوقات به الوقت الأول، الحج عندما يراه على الفور، اللي هو من يوجب الحج كل بمجرد أن يجد زاد الرحيلة في زمنه. يقول نعم أولى الأوقات به الوقت الأول على الفور، وتأخيره عنه لا يوجب كونه قضاء. فإن قيل فما تصنعون بقضاء رمضان، فإنه محدود على جهة التوسعة فيما بين رمضانين، ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر. يعني يقول وقت واحد أفطر بعذر في رمضان، سفر، مرض، حيض أو نفاس، ويجب عليه أن يقضي قبل رمضان الذي يليه، فإذا أخر عن رمضان الذي يليه ماذا تصنعون؟ يعني لا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر. ومع هذا لو أخره لزمه فعله، لو أخر وسب وجاء رمضان اللي بعديه عليه هيعمل ايه؟ يلزمه أن يصوم ويطعم كل يوم مسكينا كما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا تعذر فعلها بعد خروج وقتها المحدد لها شرعا. قيل قد فرق الشرع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء، فجعل أيام رمضان محدودة الطرفين لا يجوز تقدمها ولا تأخرها، وأطلق أيام قضاء، فقال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي الأصل الشرع في الكتاب أنه أطلق إيه؟ عدة من أيام أخر، فنتمسك بهذا الإطلاق. وإنما دلت السنة على أنه يلزمه أن يؤدي قبل رمضان الذي يليه، لا على جهة الاشتراط، ولكن على جهة الوجوب بدون اشتراط، على حديث عائشة فما كنت أقضيه إلا في شعبان. وعلى القول الآخر أن هذا ليس بشرط أيضا، أن هذا ليس بواجب، لكن هناك فرق. يقول أطلق، فأطلق العدة ولم يوقتها، وهذا يدل على أنها تجزئ في أي أيام كانت، ولم يجئ نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرها. وليس في الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا ليس صريحا في التوقيت بما بين الرمضانين كتوقيت أيام رمضان بما بين الهلالين، فاعتبار أحدهما للآخر ممتنع، وجمع بين ما فرق الله بينهما، فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر، وأطلق أيام القضاء وأكد إطلاقها بقوله أخر، وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر، جبرا لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانين، ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء، بل هي قضاء وإن فعلت بعد رمضان آخر، فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد بخلاف أيام رمضان. هنا وجه حسن. وكما ذكرنا هناك وجه آخر بعدم وجوب الفدية، قول الحسن، وهو قول وجيه من جهة الدليل، أن من أخر عن رمضان فإنه يلزمه القضاء فقط ولا تلزمه فدية. ويمكن أن يكون الصحابة أفتوا بذلك من باب الاستحباب لا من باب الإلزام والوجوب. يقول يوضح هذا أنه لو أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لن يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله البتة. احنا قلنا أن هذا فيه نزاع لورود النص، لأنه يقضي يوما مكانا. يقول ولو أفطر يوما من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه. يعني عايز يقول إن لو واحد دلوقتي بدأ في قضاء رمضان قام هذا اليوم ثم أفطر في اليوم اللي بيقضيه، ماذا عليه؟ عليه يوم ثاني، يأثم بكونه أفطر بدون عذر، ولكن لا يلزمه الكفارة وإنما يلزمه القضاء فقط. قول سر الفرق أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء، بل هو مخير فيها، وأي يوم صامه قام مقام الآخر. وأما غير المعذور فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها. قالوا: وأما من ترك الجمعة عمدا فإنما أوجبنا عليه الظهر، لأن الواجب في هذا الوقت أحد الصلاتين ولا بد، لأنه قال خمس صلوات في اليوم والليل، ما فيش يوم يبقى فيه أربعة، ماشي؟ فإذا ضاعت منه الجمعة وجب إيه؟ الظهر. يقول: لأن الواجب في هذا الوقت أحد الصلاتين ولا بد، إما الجمعة وإما الظهر، فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم وهو مخاطب بوظيفة الوقت. قالوا: ولا سيما عند من يجعل الجمعة بدلا من الظهر، وده الصحيح إن الجمعة بدل من الظهر، للاتفاق أن من صلى الجمعة مع الإمام جمعة صحيحة لا يصلي الظهر في ذلك اليوم. يقول: فإنه إذا فاته البدل رجع إلى الأصل، وهذا إن كان القضاء ثابتا بالإجماع أو بالنص، وإن كان فيه خلاف أجبنا بالجواب المركب، فنقول: إن كان ترك الجمعة مساويا لترك الصلاة حتى يخرج وقتها فالحكم في الصورتين واحد، ولا فرق حينئذ عملا بما ذكرنا من الدليل، وإن كان بينهما فرق مؤثر بطل الإلحاق، فامتنع القياس، فعلى التقديرين بطل القياس. يعني عايز يقول سواء، يعني احنا بنقول لو ما فيش إجماع على إن اللي فوق الجمعة ضاعت منه اليوم القيامة كنا هنلتزم بهذا، ما يبصرش الظهر، ولكن الصحيح إن هي بدل عن الظهر، بدليل أن من صلى الجمعة لم يصلي الظهر. قالوا: أما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس فللناس في هذا التأخير هل هو منسوخ أم لا؟ قولان. فقال الجمهور كأحمد والشافعي ومالك: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف، وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين، فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به، لا يجوز قياس الترك المحرم على هذا، ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناشي وتأخير المفرط، بل أولى، فإن هذا التأخير حينئذ مأمور به، تأخير الصلاة إلى بعد غروب الشمس في ذلك التوقيت يوم الأحزاب كان مأمورا به لعذر الجهاد ولم يكن شرع صلاة الخوف. يقول: فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة. القول الثاني أنه ليس بمنسوخ بل هو باق، وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال واشتغاله بالحرب والمسايفة وفعلها عند تمكن وفعلها عند تمكنه منها. هذا قول أبي حنيفة، ويذكر رواية عن أحمد يقول إن المقاتل اللي انشغل جدا يترك الصلاة لغاية ما يخرج انتهى وقت القتال. الجمهور يقول يصليها على حاله ولو لم يستقبل القبلة ولو كان يتحرك، وده الصحيح، ولو صلاها ركعة واحدة كما قال ابن عباس: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. إذا اشتدت المسايفة اشتد حال القتال صلاها ركعة واحدة فقط، لكن صليها في وقتها. يقول: على التقديرين فلا يصح، على قول انه منسوخ ولا غير منسوخ، فلا يصح إلحاق تأخير العامد المفرط به، وده أيضا له وجه تاني إن في النبي صلى الله عليه وسلم ناسي صلاة العصر وكان ناسيا. كذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني قريظة فإنه كان تأخيرا مأمورا به عند طائفة من أهل العلم كأهل الظاهر، أو تأخيرا سائغا للتأويل عند بعضهم، والصحيح إن هذا كان واجبا مخيرا في ذلك اليوم. صلاة العصر في يوم بني قريظة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر، أو من كان سميعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعض الناس صلى في الطريق في الوقت، وبعضهم قال: لا نصليها إلا في بني قريظة ولو بعد غروب الشمس، فصلوها في بني قريظة بعد غروب الشمس، فلم يعنف واحدا من الفريقين. الصحيح أن هذا الأمر كان مخيرا فيه في ذلك اليوم، وقت صلاة العصر في ذلك اليوم كان إما أن يصليها في الوقت في الطريق وإما أن يصليها بعد الوقت في بني قريظة، وكلا الفعلين جائز صحيح. يقول: ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم من صلىها في الطريق في وقتها ولا من أخرها إلى الليل حتى صلىها في بني قريظة، لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمر وأولئك نظروا إلى المعنى والمراد منهم من سرعة السير، واختلف علماء الإسلام في تصويب أي الطائفتين فقالت طائفة: لو كنا مع القوم لصلينا في الطريق. مع الذين فهموا المراد وعقلوا مقصود الأمر، فجمعوا بين إيقاع الصلاة في وقتها وبين المبادرة إلى العدو، ولم يفتهم مشهدهم، إذ المقدار الذي سبقهم به أولئك لحقوهم به لما اشتغلوا بالصلاة وقت النزول في بني قريظة. قالوا: فهؤلاء أفقه الطائفتين، جمعوا بين الامتثال والاجتهاد والمبادرة إلى الجهاد مع فقه النفس. وقالت طائفة: لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة، فهم الذين أصابوا حكم الله قطعا، وكان هذا التأخير واجبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فهو الطاعة في ذلك اليوم خاصة، والله يأمر بما يشاء، فأمره بالتأخير في وجوب الطاعة كأمره بالتقديم، فهؤلاء كانوا أسعد بالنص، وهم الذين فازوا بالأجرين، وإنما لم يعنف الآخرين لأجل التأويل والاجتهاد، فإنهم إنما قصدوا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الأجر الواحد، وهم كالحاكم الذي يجتهد فيخطئ الحق. احنا نقول الصحيح أن كلا الفريقين مصيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لواحد منهما خطأه، ولم يقل له زادك الله حرصا مثلا ولا تفعل ذلك ثانية، أو قال لك الأجر مرتين، أو قال لك أجر واحد، لم يقل ذلك، بل أقر، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة، أقر كلا الفريقين. فالصحيح أن كلا الفريقين كان مأجورا أجرين. والمقصود أن إلحاق المفرط العاصي بالتأخير بهؤلاء فيها في غاية الفساد. قالوا: وأما قولكم هذا تائب نادم، فكيف تسد عليه طريق التوبة ويجعل اسم التضيع لازما له وطائرا في عنقه؟ فمعاذ الله أن نسد عليه بابا فتحه الله تعالى لعباده المذنبين كلهم، ولم يغلقه عن أحد إلا حين موته أو إلى وقت طلوع الشمس من مغربها، وإنما الشأن في طريق توبته وتحقيقها. يعني يقول: لا، حيتوب حيتوب، يتوب ذلك الذي ترك الصلاة متعمدا، ولكن إنما كيف يتوب؟ هل يتعين له القضاء أم يستأنف العمل ويصير ما مضى لا له ولا عليه؟ اللي فات خلاص مش هتاخد ثوابها، ولكن إذا تبت توبة صادقة سقط عنك الإثم، وبقي أن تعوض الثواب بفعل الحسنات. يقول: ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التوبة. فالفترة اللي فاتت في الكفر هيغفر له إيه؟ ما ارتكب خلال كفره، ويبدأ من جديد. يقول: فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام لا يزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه، فإذا كانت توبة تارك الصلاة مقبولة صحيحة لا يشترط في صحتها إعادة ما فاته في حال إسلامه تارك الإسلام. فإذا كانت توبة تارك الإسلام هو الكافر مقبولة صحيحة، لا يشترط في صحتها إعادة ما فاته في حال إسلامه أصليا كان أو مرتدا. الكافر ده لما يسلم هنقول له اقضي اللي فاتك؟ لا. كان مرتد وأسلم هنقول له اقضي اللي فاتك؟ لا، لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في غيره، كما أجمع عليه الصحابة في ترك أمر المرتدين لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء. فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى، والله أعلم. هذا الترجيح الذي نال إليه ابن القيم في النهاية، وهو أن من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد ضاعت منه ضياعا لا يستطيع أن يتدارك فعلها في الوقت، فعليه أن يتوب، وعليه أن يستأنف العمل ويجتهد في تحصيل الحسنات حتى يعوض ما فاته من الخير. هو ظاهر هو أظهر القولين إن شاء الله، رغم مسألة فيها اجتهاد سائر، ولكن الراجح عندي ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وكان من الإخوان المسلمين واقتنع بالفكر السلفي، فهل يترك الجماعة مع أن عائلتهم من قيادات الإخوان؟ هذا يحدث مشكلة معهم. عليك بصلة الرحم، ولكن عليك أن تعمل بما علمت أنه الحق وتلتزم به. وعلى أي الأحوال المسلم مأمور بالتعاون على البر والتقوى في كل خير يطلب منه، ولكن منهي عن المشاركة في البدعة ومنهي عن المشاركة في خلاف السنة، ولا يجوز له أن يترك الحق الذي علمه لأجل قرابته، والله أعلم. يحسن إليهم ويصل رحمه، وفي نفس الوقت يعمل بما علم من الحق بأدلته. المفهوم من كلام ابن القيم لعدم القضاء لترك الصلاة عمدا هو الحرمان من الأجر الذي يزيد درجاته في الجنة، لأنه لا يشرع عليه أن يأتي بطريق آخر لزيادة الدرجات. زيادة الدرجات وحصول الأجر إنما يحصل في الأعمال الصالحة الأخرى. الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا في المتعمد، الآية خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا في المتعمد. وأما من نام عن صلاة أو نسيها فهذا في المعذور الذي غلبته عيناه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل نام حتى طلعت الشمس، قال هذا رجل بال الشيطان في أذنيه، أخطأت الحديث. الحديث فيه أن رجلا نام ليلة حتى أصبح، أصبح يعني وقت دخل وقت ليه الصبح، لا الصبح يعني نام ما قامش الليل، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ده اللي فمن ترك حين ليه ترك ليه الفجر نفسه، فمن ترك صلاة الفجر متعمدا ولو نام متعمدا لكان ذلك معاقبا لأشد العقوبات. يعني واحد يزوج منبه على الساعة 7:30 يعني بعد الشمس ما ايه وتطلع، هذا الذي يشلخ رأسه بالحجارة في قبره. يبقى في فرق بين واحد يقدمه ده تارك للصلاة متعمدا، اللي هو بيزوج منبه على 7:30 ده صبح بعد الشمس ما تطلع، ده تارك الصلاة عنده. واما من امر اهله او ضبط المنبه ان يستيقظ مثلا في وقت الصلاة فغالبته عيناه وعجز فصلاته ايه اذا ذكرها اذا استيقظ صلى. في كفارة اليمين هي اما عتق رقبة او اطعام 10 مساكين او كسوتهم، فان لم يجد فصيام 5 ايام. نعم هي كذلك، فالامام ابن القيم يقول ان الصيام بدل عن الاطعام، يعني ان عجز عن الاطعام وما يقوم مقامه انتقل الى ايه الى الصيام 5 ايام دي ان لم يجد. هل كان الأرأى صح ان يقول بدا كسوة المساكين او الكرقبة؟ لا، هو الصيام بدل عن واحد من الثلاثة، الصيام بدل عن واحد ثلاثة عند ايه عند عدميها، هم بدل عن بعضهم مع وجود بعضهم، يعني العتق والاطعام والكسوة كل واحد منهم بدل عن ايه عن اخر مع وجوده، لكن الصيام بدل عنهم الثلاثة عند عجزه عن الإطعام أو عن واحد من الثلاثة. رفع الإمام في الصلاة من الركوع في نفس اللحظة انقطع التيار الكهربي، لم نسمع الرفع من الركوع ولا السجود ولا الرفع من السجود، ثم عاد التيار الكهربي وهو في قراءة السورة في الركعة التي تليها، وهم كانوا فيهم كل ده راكعين. فلو فات أكثر من ركنين أو ثلاثة كان بطلت تلك الركعة، يتابعوه وعليهم أن يعيدوا تلك الركعة، والله أعلم. مثل صلاة الخوف، إذا كانوا هم رفعوا إلى الركوع والإمام قد وصل إلى القراءة، لو رفعوا من الركوع يبقى هيستدركوا كثرة الخوف، يقوموا ينزلوا ويجيبوا إيه سجدتين ويكملوا معاه. هل الإغماء مرض؟ الإغماء نوع من الأمراض واقعيا، لكنه يزيل التكليف حال الإغماء. في الحديث من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإيه معنى المخالفة؟ مفهوم المخالفة يعني الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، مفهوم المخالفة اللي هو مخالف هنا يخالف النتيجة، يعني اللي هو نقول طب من أفطر متعمدا يبقى إيه؟ يبقى عليه القضاء ولا إيه؟ الكفارة، اللي هو عكس الكلام، عكس هذا يعاكس النتيجة في شرط وإيه؟ ومشروط. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، إذا مفهوم مخالفة الكلام ده إن من أفطر عامدا فعليه القضاء والكفارة، اسمه المفهوم مفهوم مخالفة. ما الفرق بين السهو المعاقب عليه والنسيان المعذور فيه؟ هي الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو هنا اللي هو الترك حتى يخرج الوقت، اللي هو مفرط بتركها، ساهي عنها، غافل عنها، مش مهتم بيها، فعشان كده سابها. والعياذ بالله. كل قول هذا استغفر الله.